نحو علي في الكرم، ينظر في هذه المعاني كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادي، والمصباح المنير للفيومي، والنهاية ينظر أيضا النهاية في غريب الحديث، ينظر في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري، تجدون هذه المعاني فيها. أما النحو في اصطلاح النحويين فهو إعراب الكلام العربي، تعريف مختصر قاله الزبيدي في تاج العروس، النحو هو إعراب الكلام العربي. وقال غيره كما في التعريفات للجرجاني، قال هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما. إذن هذا العلم يتعلق بالتراكيب العربية ولا يتعلق بالكلمات المفردة، ويتعلق بأحوال تلك التراكيب، تلك الكلمات حال تركيبها من ناحية الإعراب والبناء. وأنا أعلم أن هذه الاصطلاحات ربما تكون غريبة بعض الشيء على بعض إخواننا الطلبة، ولكن عندما يعني ندخل في الشرح يعني تتضح أمور كثيرة، وسوف ترون أن هذا العلم من أيسر العلوم، وليس كما يشاع عنه بسبب عجمة اللسان العربي الآن عند جمهور العرب وعند كثير من العرب، يشاع عن هذا العلم أنه من العلوم المعقدة والعلوم غير السهلة، من العلوم التي لا تفهم، ولذلك نشأ حاجز عظيم وكبير بين جمهور طلاب العربية وبين هذا العلم. فإذا يسر وسهل وبين من خلال التطبيق النحوي بالأمثلة، فإنه سيتبين لطالب العلم أن هذا العلم من أيسر العلوم. نعم، ندخل الآن في صلب الرسالة والتي فيها تعريف الكلام، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوقت، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم، انتهى. يقول المصنف هنا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ومعنى ذلك أن هذا التعريف اشتمل على قيود، اشتمل على قيود. قبل أن نعرف حقيقة هذه القيود، نقول إن الكلام جمع كلمة، والكلمة قول مفرد، كقولنا محمد آمن هل، كل هذه تعتبر كلمات. فالقول المفرد، فالكلمة هي قول مفرد. وأما الكلام فله معنيان: لغوي واصطلاحي نحوي. أما المعنى اللغوي فهو كل ما تحصل بسببه فائدة، كان لفظا أو غيره، كالكتابة والإشارة المفهمة. إذن سواء حصلت الإفادة باللفظ أو حصلت الإفادة بغير اللفظ، هذا يسمى في عرف في المعنى اللغوي للكلام يسمى كلام. فالإشارة لغة تسمى، الإشارة المفهمة تسمى كلاما، والكتابة تسمى كلاما لغة. ولكن التعريف عند النحويين يختلف. فتعريف المصنف هو التعريف النحوي للكلام، وقد اشتمل على أربعة قيود لا بد منها. القيد الأول: قوله هو اللفظ، فالكلام لفظ، واللفظ هو الصوت الذي يشتمل على حروف هجائية. إذن اللفظ هو صوت يشتمل على حروف هجائية دل على معنى أو لم يدل. فإن دل على معنى بأصل وضعه اللغوي كان مستعملا كقولنا زيد فهذا لفظ مستعمل، وقولنا عمر وخالد ويلعب وقام وضرب هذه ألفاظ مستعملة في معاني معينة لأنها دلت على معنى وأفادت فائدة تسمى ألفاظا مستعملة. وإن لم يدل على معنى، إن لم يدل على معنى كقول القائل ديز وهو مقلوب زيد فهذا التركيب لا يسمى كلاما، وهذا التركيب أيضا لا يسمى كلاما مستعملا وإنما هو كلام مهمل. إذا دل اللفظ على معنى في أصل وضعه اللغوي يسمى مستعملا، وإذا لم يدل على معنى سمي مهملا. فعند النحويين الكلام لا بد وأن يكون لفظا، فالكتابة المفهمة والإشارة المفهمة كإشارة الأخرس مثلا وإشارة غير الأخرس، كما لو قال لك مثلا رجل أبوك في البيت فقلت بإشارة هكذا رفعت رأسك فإنه يفهم من هذا أنه ليس في البيت، هذا عند النحويين ليس كلام، أن الكلام الذي يعرب ويعرف حاله إعرابا وبناء شيء آخر وهو التعريف الذي تكلمنا عنه. نريد أن نفصل في التعريف من أجل أن تعرف لماذا قال النحويون الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أنه يتعلق بأحكام غير الأحكام المتعلقة بالكلام المفهوم بالإشارة والكلام المفهوم بالكتابة أو الكلام المأخوذ بالكتابة. الأحكام المتعلقة عند النحويين هي الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، فلذلك عرفوا الكلام بهذا التعريف. نعم، إذن عند النحويين الكلام لا بد أن يكون لفظا، فالكتابة المفهمة والإشارة المفهمة ليست كلاما عندهم، ولكنها في الشرع تعد كلاما وتترتب ويترتب عليه الأحكام، لكن في الشرع يعد ذلك كلاما وتترتب عليه أحكام الكلام. ومن أدلة هذا حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، خرجه البخاري. فالمكتوب في الصحيفة هنا قام مقام الكلام وترتبت عليه الأحكام، هذا من ناحية إيش؟ من ناحية شرعية وليس من ناحية إيش؟ الناحية اللغوية النحوية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده في الصحيحين، هذا الحديث خرجاه في الصحيحين. يقول الشيخ ابن عثيمين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، انتهى كلامه. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن المكتوب والإشارة المفهمة تعد كلاما عنده، تعد كلاما في الشرع ويترتب عليها الأحكام. وكذلك فإن الإشارة المفهمة تعد في الشرع في حكم الكلام، ومثاله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة. فهذه إشارة إيش؟ مفهمة، هذه إشارة مفهمة قامت مقام الكلام وترتبت عليها الأحكام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الإشارة أن الشهر يأتي مرة 30 ومرة يأتي 29، والحديث أخرجه البخاري. القيد الثاني قوله المركب، وهو أن يكون الكلام مؤلفا من كلمتين فأكثر، وهو ما يسمى بالتركيب الإسنادي، ومعناه إسناد اسم إلى اسم آخر أو إسناد فعل إلى اسم، لأن الكلام إما أن يكون مؤلفا ومتركبا من اسمين أو من اسم وفعل، لا يتركب الكلام بما هو أقل من ذلك. وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كقولك زيد قائم، وقولك العلم نور، أو اسم وفعل كقولك قرأ محمد وقام زيد. إذن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. اسمان كقولك محمد قائم، زيد قائم، محمد اسم وقائم أيضا اسم، أو اسم وفعل في حال إسناد الفعل إلى الاسم كقولك قرأ محمد فأسند القراءة إلى محمد، قرأ فعل ومحمد اسم. سنأتي على هذا، لكن هذا من باب التمثيل، سنأتي على الفروق ما بين الأسماء والأفعال والحروف بعلاماتها. نعم، إذن أقل ما يتركب منه الكلام اسماء أو اسم وفعل، وسواء كان التركيب حقيقيا كالأمثلة السابقة قرأ محمد قام زيد زيد قائم، هذا إسناد حقيقي، إسناد حقيقي، أو كان إسنادا حكميا تقديريا، كما لو قال لك أحدهم من أبوك فقلت محمد، وما وكما لو قال لك أحدهم من قرأ الواسطية لشيخ الإسلام فقلت خالد، فهذا كلام حكما، لأن التقدير محمد أبي وخالد قرأ الواسطية، فلا تنظر إلى أنها كلمة واحدة كلمة خالد ومحمد، ولكن انظر إلى التقدير فهي كلام حكما. نعم، على اعتبار الشيء المضمر في النفس. وكذلك في قولنا قم واكتب وتكلم، هذه الأمثلة تعد أيضا كلاما، وإن كانت في ظاهرها كلمات مفردة، وإن كانت في ظاهرها كلمات مفردة، والأمر ليس كذلك، فهذه جمل وليست كلمات مفردة. كلمة قم جملة، كلمة اضرب جملة، كلمة رد جملة. طب كيف هي جملة؟ فهذه جمل وليست كلمات مفردة. فكلمة قم جملة فعلية متكونة من الفعل قم ومن الضمير المستكن المستتر فيها المفهوم من السياق وهو أنت. قم يعني قم أنت، فهذه جملة متألفة من فعل وفاعل، لأنه قلنا أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. فعندما أقول أنا قم اضرب تعلم ها اقرأ امشي، هذه كلها الأوامر فيها تم الإسناد، إسناد الفعل فيها إلى الفاعل، الفعل واضح امشي قم تعلم، لكن الفاعل وهو الاسم مستكن ومستخفي، ولكنه مفهوم من السياق، مفهوم من السياق، تقديره أنت، فالمقصود هنا قم أنت واضرب أنت وتعلم أنت وهكذا. لكن العرب ما تأتي وتفصح عن هذا الضمير، تعتبر هذا ركاكة، العرب تحرص غاية الحرص على الاختصار، وكلما كان الكلام مختصرا لكن اختصار غير مخل كما كانت العرب تفعل، كلما كان الكلام مختصرا كان أبلغ. نعم، القيد الثالث قوله المفيد. إذا صار عندنا ثلاثة قيود، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، ومعناه أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث يفهم السامع مراد المتكلم ولا يبقى منتظرا لكلام آخر يتمم المعنى، يحسن السكوت عليه. فمثاله قول الله تعالى مثلا الله لطيف بعباده، قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عندما تسمع هذا الحديث أو تسمع الآية السابق ذكرها، هل تحتاج إلى كلام آخر ليتمم المعنى؟ تم المعنى، لا تحتاج إلى كلام آخر. ولذلك صار في القرآن ما يسمى بالوقف القبيح، الله عز وجل كلامه كله في غاية الحسن والبهاء والقوة والبلاغة والجمال والجلال، فإذا ما جاء أحد وقف في موضع لا يحسن السكوت عليه صار الوقف قبيحا، صار الوقف إيش؟ قبيحا. فلذلك ينبغي عندما تقرأ القرآن أن تقف في موضع الوقف وأن تبتدئ في موضع الابتداء. نعم. وكقول بعض السلف جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، الرد على أهل البدع جهاد في سبيل الله. تحتاج إلى كلام آخر ليوضح لك هذا المعنى؟ وقول القائل النحو مفيد، خلاص نحن استفدنا من هذه العبارة ومن هذا الكلام فائدة يحسن السكوت عليها. وأما أمثلة الكلام غير المفيد الذي لا يحسن السكوت عليه فقول القائل إذا أمطرت السماء إن نجح محمد مهما تخف المنافق مهما تكن عند امرئ من خليقة، هذا لا يعد كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأن الوقوف عليه لا يحسن، ولأنه عند الوقوف عليه ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. فالأصل نحن ننتظر ما يتمم هذا الكلام ليفيد المعنى المطلوب، وحتى يصير كلاما نحويا لا بد وأن يضاف إليه ما يبين معناه ويحسن السكوت عليه، مثل قولنا إذا أمطرت السماء نبت الزرع وإن نجح محمد بررت بقسمي أو بررت بنذري، مهما تكن عند امرئ من خليقة ماذا؟ وإن خالها تخفى على الناس تعلم، مهما تخفى المنافق والمجسوس في الدعوة السلفية لا بد وأن يظهر، لا بد وأن يظهر حاله، صارت جملة مفيدة. لكن لو قلت مهما تخفى المنافق هل استفدتم من هذا المعنى؟ ما استفدتم من هذا المعنى. كم بقي من الوقت؟ ومن أنواع المركب غير المفيد المركب الإضافي والمركب المزجي. فمثال الأول قولنا مدينة القدس ومدير المدرسة ومنهج السلف وعلم التوحيد وعبد الله وامرؤ القيس وأبو بكر، هذه كلها إيش؟ مركب تركيب إضافي. وأما النوع الثاني وهو التركيب المزجي فكقولنا حضر موت وسيبويه وبعل بك ومعدي كرب ونحوها، هذه كلها ألفاظ مركبة تركيب مزجي ولا يسمى هذا كلاما، لأن هذا هذه الألفاظ وإن كانت مركبة لكنه لا يحسن السكوت عليها. لو قلت مثلا عبد الله ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أبو بكر ماذا تفهم؟ حضر موت ما له حضر موت؟ معدي كرب بعل بك، هذه كلها تركيب ولكنها لا تسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليها. أما القيد الرابع والأخير فهو قوله بالوضع، ومعناه أن يكون الكلام موضوعا بالوضع العربي، أي أن الألفاظ المستعملة تكون مما وضعته العرب للدلالة على معان معينة. مثاله كلمة عمر وضعتها العرب باعتبار استعمالها لها للدلالة على معنى معين وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، وكلمة قام وضعتها العرب للدلالة على معنى القيام، وهكذا. إذن هذا معنى الموضوع بالوضع العربي. فيخرج بهذا الاصطلاح ما وضعه العجم غير العرب من الكلام كالروم والفرس والبربر والترك وغيرهم، فلا يعد في اصطلاح علماء العربية كلاما وإن كان في اصطلاح أهل تلك اللغات يعد كلاما. ولا يعني هذا أن هناك طائفة من العرب أو مجموعة منهم اجتمعوا واتفقوا على وضع ألفاظ ولا يعني هذا أن هناك طائفة من العرب أو مجموعة منهم اجتمعوا واتفقوا على وضع ألفاظ تدل على معان معينة، وإنما المقصود أن العرب وضعتها بعرف الاستعمال. ما في جماعة من العرب اجتمعوا في سالف الدهر وقالوا خلاص كلمة قام تعني القيام، ضرب بمعنى الضرب، محمد للدلالة على الشخص اللي اسمه محمد، ما في هذا. الموضوع هنا المقصود أن العرب وضعتها بعرف الاستعمال، أي أنهم تعارفوا على استعمالها وتعارفوا على استعمال كل لفظ في الدلالة على معنى معين. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.